نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي قال عنه رب العزة والجلال: إنا كفيناك المستهزئين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم وأوقاتكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستأذنكم بأن نستهل هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل من كلمة لمن يتخذون آيات الله هزوا ومجالا للضحك والسخرية أو الاعتراض على القضاء والقدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن الله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. السخرية بالقرآن والاستهزاء به والسخرية به وجمجل الضحك واللعب هذا أمر خطير لا يليق المسلم. هذا كتاب الله، أشرف كتاب أنزله الله، آخر كتب الله وخاتمها، بعد أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن فالجبال الصم لو خوطبت بها تصدعت من خشية الله جل وعلا والتأثير بهذا القرآن، فليس يسخرون من القرآن ويستهزئون ويضحكون. قال الله جل وعلا: أفمن هذا تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فيا إخواني، هذا القرآن معظم في قلب المسلم، يعني يعلم أنه كلام الله، تكلم الله به مشافهة، سمعه جبريل من ربنا جل وعلا، وبلغه جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، وتناقله المسلمون خلفا عن سلف. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن السخرية به دنا قلة الإيمان به وعلى عدم التصديق به، فمن كمل تصديقه بها القرآن اطمأن إليه وخشى عند سماعه وتأثر به. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال جل وعلا: ولو أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا أمد كلماته والسميع العليم. فالمزك من كلام الله خشع قلبه. قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه مثاني تقشعر منه جلود الذي يخشى ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبنا ذكر الله. هكذا حالهم في القرآن، يتعظون به ويعتبرون به ويقيم عند مواعظه وزواجره ويطبقون أوامره ويجزي نواهيه ويتخلقون بأخلاقه ويتأدب أدابه. يقول الله نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. تقول عاز كان خلقه القرآن، يطبق الأوامر ويجتنب النواهي ويتأدب الأداب ويتخلق الأخلاق. هذا كتاب الله، منهج قويم ودستور مستقيم. من استهزأ به وسخر به فليعلم أنه على خطأ عظيم، وليراجع نفسه قبل أن يلقى الله وعلى هذه الحال سيئة. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي أولياء من دوني أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم كان نزلا قل هل نبئكم بأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم ما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فيا إخواني القرآن يعظم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن يقرأ عليك كيف أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أسمع من غيري. فلما مر بقول جل وعلا في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن. قال فانتفلت إليه فإذا عين الذرفان من الدموع. هكذا الإيمان بالقرآن، هكذا المؤمن بالقرآن ومعظم له. أما يستهزئون به ويسخرون به، بل بلغ ببعضهم القبح والشناعة إلى أن جعل لحنه ألحان الغنى وجعل هيئة ألحان غنى مغنين سخرية واستهزاء به واحتقارا له وعدم تعظيم الله. هؤلاء والعبر على خطر عظيم وعلى ضلال مبين. فنتقي في أنفسنا ونراقب ربنا ونعظم هذه الآية القرآن، وإيانا أن السخرية والاستهزاء، بل نقرأ قراءة المتأدب المؤمن به الموقن بأنه كلام الله الذي يقرأ تأدبا وتواضعا ولأجل العمل به وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. قال بعض السلف رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، قال كيف؟ قال إن الله يقول ألا لعنة الله الظالم فيظلم فيظلم والله يقول فنجعل ذلك على الكاذب فيكذب. فإن هذا القرآن يجب العمل به. قال بعض السلف أنزل الله القرآن ليعمل به فاتخذوا من تلاوته عملا. فيا أيها المسلم اتق الله في نفسك، وإذا سمعت بهؤلاء فانصحهم وخوف من الله حذر من سخط الله وعقوبته، فإن لم ينتهوا من زجر فانصرف عنهم، وإياك أن تعود لهم مرة أخرى فإنهم على ضلال إن لم يتوبوا إلى الله ويراجعوا أنفسهم. هذا القرآن لعوبة ولكنه عظة وعبرة وتحذير وإنذار. قال الله جل وعلا وهذا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا أحسن ما أنزل من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليل ما تذكرون. يا إخواني الإيمان والصلاح إذا قلت أثروا واستفادوا واهتدوا. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المحقون. هؤلاء المؤمنون الذين يزداد إيمان بتلاوة القرآن وسماعه. فنسأل الله الثبات على الإسلام، وأحذر أولئك القوم من التباعد في هذا في غيهم، وأن يتوبوا إلى الله ويراجع إيمانهم ويحذروا من زيغ القلب. فإن من زاغ قلبه والعياذ بالله عن سواء السبيل يخشى أن يلقى الله على غير هدى، وهذه البلاء العظيم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. الجزئية الثانية في سؤاله يقول أو الاعتراض على القضاء والقدر. الاعتراض على القضاء والقدر يخالف الإيمان، فإن من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله جل وعلا علم الأشياء قبل وجودها وكتب هذا العلم قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة، وشاء وخلق وشاء، فلا يكون في ملكه ما لا يريد، ما وقع فهو الله عالم به وقد كتبه في الكتاب الأول، وهو خالق له وهو الذي شاء وجوده. فمن اعترض على قضائه وقدره وزعم أن في القدر نقصا وتضارب وعدم اتزان فهذا ضلال وكفر اعتراض على الله. فالإيمان بقضاء الله وقدره من أصول الإيمان. قال الله جل وعلا حاميم تنزيل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه السميع العليم داخل الآيات. فالقرآن يا إخواني إيمان بالقدر من الأمور المتعينة، أن نؤمن بقضاء الله وقدره ونرضى ونعلم أن الله حكيم عليم فيما أمر به وفيما نهى وفيما قضى وقدره، له الحكمة في ذلك، وإن خبيت علينا حالا فإن لها حكمة ومصلحة قد تخفى عليك أيها المسلم، لكن خفاؤه عليك لا يقضي عدم الحكمة، إنما عليك الاستسلام والتسليم بالقضاء والقدر، وأن الاعتراض على اعتراض الله جل وعلا وهذا ضلال مبين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول: ما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الشباب أحسن معاملة. أولا قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. فجعل الشاب الناشئ في طاعة الله الذي تربع الخير ونشأ عليه واستمر عليه، جعله أحد السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل يوم لا ظل إلا ظله. ذلك أن الشباب مخذ الطغيان والعبث والإعراض واللهو والسهو، شاب خالف نزعة الشباب ومقتل الشباب لزم طاعة الله أدب على الخير والتقوى ومن الله بشرح صدر الخير، هذا من أحد السبع لظلهم الله تظل عرشه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يعجب من شاب ليس له صبوة، أي ليس له شهوة، ليس له معصية، ليس صبوة، وإنما خالف الشباب فشبابه صلب الخير، فليس صبوة ولا سفه، ولكن الله من عليه بالهدى فاستقام على الهدى من نعومة أظفاره إلى أن بلغ رشده وعرف وتميز، فهذا من نعم الله عليه. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمر بالتفريق بين الشاب والشابة في هذا السن المبكر حتى ينشأوا على خير وعفة وبعد عن أسباب الشر والبلاء، فإن الشيطان حريص على ابن آدم يجري مجرى الدم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منا أن نخلص أنفسنا وأن نقي أنفسنا هذه الشرور بأن نبعد الشاب عن الشاب بعد بلوغ العاشر سنة. وفي حجة النبي صلى الله عليه وسلم مرت امرأة من خذعم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد أردف الفضل بن عباس معه، فجعل يسارقها النظر ويسارقها النظر، كلما نظر إليها صرف النبي وجه الفضل عنها، ثم كلما نظر حول وجه الفضل لجهة أخرى وقال: رأيت شابا وشابة فخشت أن يحدث شيء بينهما شرا. كل هذا ما يدل على الاهتمام بالشباب في تربيتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منح والد ولده خير ما نحل والد ولده خير من أدب صالح. فالشباب معتنى به مهتما بشأنه من أول الأمر إلى أن يبلغ إلى أن يتكامل قواه حتى ينشأ شبابنا نشأة صالحة خيرة مبنية على الخلق والآداب السامية. ولهذا كان شباب الأمة في أولها شبابا فاق غيره، فكان أسامة بن زيد بعده النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إلى قتال الروم، وكان عمره إذ ذاك 18 سنة. ولما قيل ما قيل قال النبي: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة قبل من إمارة أبي قبله، والله وأيم الله إنه لخليق بالإمارة. وهذا محمد بن القاسم الذي فتح الصين كان عمره ما جعل 20 سنة، كل ذلك نهشه ربي وأنشئ نشأة طيبة خيرة، نشأ الخير والأدب الحسنة، ما نشأ منعما ولا نشأ خالدا، بل نشأ على الأدب والخلق الحسن حتى كان في صغار سنه ذا شأن كبير. هكذا يمن ربي أولادنا، عسى الله تعالى قلوبهم ويخلصهم من ظلم الظالمين وحقد الحاقدين الذين أرادوا شبابنا الشر والبلاء وإخراجهم إلى ميادين الفساد والفتن. كل هذا ضد التربية الصالحة، فالتربية الصالحة أن نربي على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال وحب وطن المسلمين وحب ولاتهم وحب الاجتماع والتحذير من فقد الاختلاف وإبعادهم عن فئات الضلال التي حرمت أفكارهم وعقيدتهم وسلوكهم، وأصبح والعياذ بالله في جهان يسفك الدماء الحرام وينتهي الأعراض بغير حق، ويسفك الدماء الحرام وينتهي الأعراض وينهب الأموال، وينتسبون إلى الإسلام، والإسلام من هؤلاء براء، لأن الإسلام دين رحمة وعدل لا دين ظلم وجور. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، ونذكر الإخوة والأخوات إنهم يتابعون هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: أنا امرأة عمري نحو 60 عاما، عشت مع زوجي أكثر من 20 سنة، وكتب الله أن نفترق بطلقة واحدة فيها رجعة. بعد 3 سنوات رغب زوجي في إرجاعي، طلب القاضي أقرب ولي وحضر 2 من محارمي، لكن القاضي طلب صكوك الولاية والورثة. والدي متوفى من أكثر من 40 سنة، وليس لي أخوة ولا أولاد، ولا يوجد لدينا إلا صور من الصكوك والمحرمين ابن أخي وابن أختي، ولا يوجد لديهم صكوك ولاية، فرفض القاضي إلا بالصك الأصلي، ما الحكم في ذلك؟ يا أختي، الأصل يقول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والولي أبو المرأة أو وصيه أو أقرب العصبة كأبنائها أو إخوانها أو أبناء إخوانها. فإذا وجد الأب هو الأصل، وإن وجد الابن بعد الأب فنعم، إن لم يكن أب ولا ابن فالإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، فيقدم الأشقاء الإخوة لأب. فالقاضي أراد بهذه الطريقة التوثيق بأن هذا الأمر واضح لا إشكال فيه، يعني ليس طعن في أخيها من ابن أخيها، فابن أخيها من أبيها أو أبيها وأمها مقدم. إذا لم يكن أب ولا ابن فإن ابن الأخ يقوم مقام أبيه. لكن لعل القاضي التبس الأمر، لعل القاضي أشكل بعض الشيء فأراد توثيقة الأمور، وله ذلك فحقه ما طلب، وأبدو له أن هذا الحاضر، وخذه وبين أنه لا يوجد إلا ابن أخ وهو موجود. فإذا كان ابن أخ عاقلا بالغا أهلا للولاية فلعله أن يكون ولي العقد. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. المستمع عبد المحسن من الرياض يقول: رجل صلى بالجماعة، وبعد الصلاة تفرقت الجماعة، تذكر أنه ليس على طهارة لأن مدة المسح على الجوارب قد انتهت، ما العمل؟ يعيد الوضوء والصلاة، أما الجماعة فلا شيء عليهم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: أنا رجل أعاني من تكرار الصلاة بحجة أني لم أكبر تكبيرة الإحرام، وذات مرة أعدت صلاتي 6 مرات أو أكثر بحجة أني لم أكبر تكبيرة الإحرام، ما الحكم في صلاتي؟ يا أخي، هذه وساوس ضارة مؤذية. تكبيرة الإحرام هنا شك أنها الركن الأول من أركان الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالتكبير أول يدخل في الصلاة فيه، الله أكبر تكبير الإحرام ركن أساسي لا بد منه عند افتتاح الصلاة. فيا أخي إياك وهذه الوساوس، كبر مرة وتكفيك، أما أن تكبر ثم تصلي وتعيد الصلاة ثانية هذا كله وساوس، وكله وساوس وإغواء الشيطان لك. كبر مرة واحدة واستعين بي وتعوذ بالله ولا تعدها، وأرجو إن شاء الله أن تخلص من هذه الوساوس وأن تخلص منها وأن تنصرف عنها إن شاء الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل عن البقاء في المسجد بعد صلاة الفجر، يقول: هل ينطبق ذلك في صلاة الفجر في البر في المخيم؟ في كل مكان، في المسجد، في أي مصلى الإنسان، سواء كان مسجد أو كان في المخيم، فكل الأرض مسجد وطهور. فيسحب ومن قدر يبقى على مصلاه إلى طلع عشان يذكر الله ثم يصلي ركعتين، فإن هذا فيه ثواب عظيم، جاء فيه كأجر حجة وعمرة كاملة تامتين. أثابكم الله. هذه إحدى الأخوات أم عبد الله من جدة تقول: ما حكم لمس عورة الطفل وأنا على وضوء، حيث أغسل له مكان بوله وأغير له ملابسه مما يجعلني ألمس عورته، فهل ينقض هذا الوضوء أم لا؟ نعم ينقض، من مس فرجه فليتوضأ أو فرج غيره، فهذا نص في أن مس القبل أو الدون ينقض الوضوء سواء كان منسوس ماسه كبيرة أو صغيرة. بارك الله فيكم. سؤالها الآخر تقول: ما حكم المرأة التي تخرج دون إذن من زوجها؟ أرشدونا. حقيقة هي على خطأ، الزوج له حكم يلد عليها وهي في بيته وراعية بيته، لا ينبغي ألا تخرج إلا إذا أذن لها، اللهم إلا يعطي إذن عام فتخرج، إنما عليها مراعاة زوج البيت والأهل والعيال والزوج، وعدم الخروج الذي ليس في مصلحة، ولا تخرج بإذن زوجها اطمئنان لنفسه، وإذا الشكوك والأوهام وإذا السمع والطاعة، فلا تخرج إلا بإذنه أو هي معه، إلا إذا أعطاها إذن عامة فلها ذلك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه السائلة أخرى تقول: كيف أقوي مراقبة الله في نفسي؟ مراقبة الله في الإنسان في نفسه يقويها إذا تصور حقا أن الله جل وعلا يعلم سره ونجواه، يعلم سره وعلانيته، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله يرانا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وأن علمه محيط بنا بكل أحوالنا، كل أحوال سرها وعلانيتها، ما يجول في نفوسنا الله أعلم به. يقول جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو الله جل وعلا عالم بنا. وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فإن الله عالم بنا ومطلع علينا، وعلينا ملائكة كرام كاتبين يكتبون أعمالنا وأقوالنا ويعرضونها على الله جل وعلا، والله عالم بنا قبل أن يخلقنا وبما نعمل. فإذا ذكرنا أن الله مطلع وعالم بنا يرانا ونحن نمارس خلاف طاعته، وجب أن نستيقن من غفلتنا، وأن ننوب إلى رشدنا، وأن نعظم ربنا جل وعلا بطاعته والبعد عن معاصيه. قال بعض السلف: لا تنظر لمصرك معصية، ولكن انظر إلى عصيانك لمن يراك، لا ترك لمصرك معصية، ولكن انظر إلى آثارها السيئة، وهي مقابلتك الله بالعصيان، والله يطلع عليك ويعلم حالك. فاستحي من الله أن تستحي من المخلوق أن تعمل ذنبا خوفا من يأتيك سترك، فاستحي من ربك جل وعلا الذي صدقه بين يديه وسيناقشك ويحاسبك على أعمالك صغيرها وكبيرها، فاستحي من ربك أن تفعل معصيته ويراك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها الإخوة والأخوات، بهذا ناتي لأختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. نلتقي على خير بمشيئة الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.